أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا باب جديد من أبواب كتاب التوحيد المبارك المفيد النافع، وهو باب ما جاء في الكهان ونحوهم من المنجمين والعرافين والصحرة والمشعوذين، أي ما جاء في ذمهم والتحذير من إتيانهم وسؤالهم والتصديق بما يقولون. قال: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حفصة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا، الذي يدعي معرفة علم الغيب، فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، وفي رواية لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وليس في مسلم كلمة فصدقه، إنما هي في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح. قال: وعن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تعارض بين الحديث الأول والذي يليه، حديث حفصة أو إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، لا تعارض بينهما، لأن حديث أبي هريرة يحمل على أنه صدقه تصديقا مطلقا بأنه اعتقد أن هذا الكاهن أو العراف صادق في كل ما يقول، فيستلزم هذا تكذيب نص كتاب الله عز وجل في أنه لا يعلم الغيب إلا الله مطلقا. وأما حديث حفصة فإنه يحمل على أنه صدقه في هذه المسألة بعينه، فهنا يكون كفرا دون كفر، ولا تقبل منه صلاة 40 ليلة أو 40 يوما. ومعنى لا تقبل أي لا يثاب عليها، وإن كانت أجزأت وبرئت منها ذمته. ومعنى أحاديث أخرى: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وطارة يكون إتيان الكاهن والعراف من باب اختباره لا من باب تصديقه ولا الاقتناع به، من باب معرفة أمره يتبين حاله. وقد يكون واجبا إتيانه لبيان باطله وضحض تلبيسه وتحذير الناس من أمره، وقد يكون على وجه الاستحباب. أتى النبي صلى الله عليه وسلم ابن صياد، وهو دجال من دجاجلة اليهود، وقد أسلم فيما بعد على الصحيح، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: لقد خبأت لك، أو قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لقد خبأت لك شيئا. فقال: الدخ، يعني إشارة إلى الدخان، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اخسأ فلن تعدو قدرك. جاءه وهو يزمزم بكلام ويهمهم بكلام كما هو شأن السحرة والكهان. فقالت أمه: هذا محمد، إشارة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أي أكفف عما تفعل عما تقول، خبئ ما تقول، خبئ شأنك، خبئ حالك. إذا الإتيان إلى الكهان صار يكون كفرا دون كفر، هذا واحد. إذا أتاه مجرد إتيان فسأله فلم يصدقه ولم يتشكك في خبر، مجرد إتيان وسؤال، هذا كفر دون كفر. طب جاءه حالة ثانية وسأله فصدقه في هذه المسألة بعينها لا في جميع ما يقول، فهذا كفر دون كفر. جاءه فصدقه واعتقد صحة ما يقول وكل ما يقول، واعتقد أنه يعلم الغيب واطلع عليه، قل لا يعلم من في السماوات الغيب، من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. الغيب لا يعلمه إلا الله، الغيب المطلق، الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله. والصورة الرابعة: قد يأتي الكاهن للتبين من شأنه واختبار حاله. الصورة الخامسة: إتيان على سبيل الإجاب أو الاستحباب لدحض باطله وبيان تلبيسه للناس وإقامة الحجة عليه، وأن لا يقوم بها إلا من هو أهل لهذا. في الأخير جزاك الله خير. وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهم عن النبي عليه الصلاة والسلام: من أتعرف أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ليه؟ المنزل على محمد فيه أن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يعلم الغيب، فمن اعتقد أن الكاهن أو العراف يعلم الغيب فقد كفر بنص التنزيل. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا، وعن عمران بن حصين مرفوعا: ليس منا من تطير التشاؤم، يتشاءم بالصوت، يتشاءم بالمكان، يتشاءم بالصورة، يتشاءم بالاسمه، أو تطير له، يعني جاء من يخبره والله أنا شفت لك رؤيا سيئة، يصدق ويتشاءم، يتشاءم بمجرد الإخبار وما رأى شيئا إنما رؤيا له، تطير له، قبل هذا ورضيه. أصبح يقول: والله اليوم أنا خارج أفتح الدكان، أنا خايف تحصل لي مصيبة، والله ما أنا بركب السيارة اليوم، أخشى أن أموت فلا أعود. ما صار؟ أوهام، خيالات. والتوحيد ينسف هذه الخيالات والأوهام، التوحيد الصحيح. قال: أو تكهن أو تكهن له، تكهن تخمين الحدث، ادعاء معرفة علم الغيب بالتنجيم ونحوه، أو تكهن له، أو سحر بأي نوع من أنواع السحر، أو سحر له. رضي واحد امرأة راحت لرجل وطلبت من الرجل أن يصرف زوجها عنه، طيب أن يعطف زوجها عليها، سحر لها الآن، هو سحر لها. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك، اللي بيفتح المندل معنا، اللي بيدعي أن فلان هو اللي سرق السرقة وأخذ الأموال ويعلم مكان الضالة، قيل وهو هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوه ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. قال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جهل وانظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك لو عند الله من خلاق، يعني ساحر كاهن شعوذ. والحديث هذا وإن كان موضوعا إلا أن هذا واقع، معناه مأخوذ من النصوص الأخرى من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. الآن عند أخينا على القراءة من الشرح، قوله: باب ما جاء في الكهان ونحوه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قوله: باب ما جاء في الكهان ونحوه. الكاهن هو الذي يأخذ عن مسترق السمع، وكانوا قبل المبعث كثيرا، وأما بعد المبعث فإنهم قليل، لأن الله تعالى حرس السماء بالشهب، وأكثر ما يقع في هذه الأمة ما يخبر به الجن أولياءهم من الإنس عن الأشياء الغائبة بما يقع في الأرض من الأخبار، فيظنه الجاهل كشفا وكرامة. الكاهن متصل بالجن لأنه قد عبدهم واستغاث بهم وتقرب إليهم وأهان كتاب الله وسب الدين وفعل المنكرات وترك الصلوات، يتصل الجن بهذا الكاهن ويلقون إليه الكلمة يأخذونها من وحي السماء فينسج عليها مئات الكلمات الكاذبة. يظن الناس أن هذا الكاهن من أولياء الله لأنه صدق في بعض الأمور، وهذا له كرامة. الجاهل يظن أنه من كرامات الأولياء، وما هو إلا كاهن شعوذ. قال الشيخ محمد عبد الفقي: قال: والواقع أن ذلك من تآلف روح الشيطان القرين مع روح قرينه الإنسان، فيتناجيان ويتكلم الشيطان مع قرينه بما يحب من الأخبار التي يتلقاها الشيطان عن الشيطان الآخر قرين الإنسان الآخر. وهكذا فإن لكل إنسان قرينا من الشيطان أو من الشياطين، كما جاء ذلك في القرآن والسنة، فيخبر الشيطان الإنس بما أوحي إليه شيطان الجن من أخبار السائل وأحوال في منزله وخصوصية نفسه مما ألقاه إليه الشيطان القرين، فيظن الجهلة والمغفلون أن ذلك عن صلاح وتقوى وكرامات، وأنه بصلاحه قد كشف الحجاب عنه أو كشف الحجاب عنه، وهذا من أضل الضلال ومن أعظم الخذلان، وإن اعتقده وخدع به كثير ممن ينتسب إلى ظهر العلم والصلاح. وقد اغتر بذلك، نعم، وقد اغتر بذلك كثير من الناس يظنون المخبر لهم بذلك عن الجن وليا لله، نعم، وهو من أولياء الشيطان كما قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا. ويوم نحشرهم عندك؟ يوم يحشرهم جميل صوبها اللي عنده نحشره من صوب، نعم، ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. قوله روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة. بما يقول عندي بما يقول أضف هشان فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. قوله عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي حفصة ذكره أبو مسعود الثقفي لأنه ذكر هذا الحديث في الأسرار. حفصة أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. حفصة صوامة قوامة أمينة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد جعل عندها آيات القرآن مكتوبة إما في عظام وإما في الجريد وإما في بعض الجلود وإما في بعض قطع من الصخور والحجارة. فلما أراد الصحابة أن يجمعوا القرآن أخذوا منها هذا المنزل رضي الله عنها كانت أمينة. نعم. ذكره أبو مسعود الثقفي لأنه ذكر هذا الحديث في الأطراف في مسندها. نعم. قوله من أتى عرافا سيأتي بيان العراف إن شاء الله تعالى. وظاهر هذا الحديث أن الوعيد مرتب على مجيئه وسؤاله سواء صدقه أو شك في خبره. فإن في بعض الروايات الصحيح من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. إذن أتاه وسأله مجرد سؤال بلا تصديق ولا شك، لا صدقه ولا شك، حاله أن هذا كفر دون كفر، كفر أصغر. الصورة الثانية أن يسأله فيصدقه في هذه المسألة بعينها لا في كل ما يقول، ولا أعتقد أنه يعلم الغيب. نعم. قوله لم تقبل له صلاة إذا كانت هذه حال السائل فكيف بالمسؤول؟ قال النووي وغيره معناه أنه لا ثواب له فيها وإن كانت مجزئة بسقوط الفرض عنه ولا بد من هذا التأمين. نفي القبول طارة يكون لنفي الصحة والإجزاء، لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، حديث عبد الله بن عمر صحيح مسلم وغيره، نفي الإجزاء والصحة. نعم. لا يقبل الله صلاة أحدكم إلى أحدث حتى يتوضأ، كذلك نفي الصحة والإجزاء. لا يقبل الله صلاة عبد آبق، نفي الكمال. وفي هذا الحديث لم تقبل له صلاة المراد نفي الكمال ولا وليس المراد نفي الإجزاء والصحة. نعم. ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث فإن العلماء متفقون، يعني جمعا بين النصوص والأدلة المتعارضة في الباب لا بد من هذا التأويل. فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة صلاة 40 ليلة. انتهى الملخصة. وفي هذا الحديث النهي عن إتيان الكاهن ونحوه. قال القرطبي يجب على من قدر على ذلك من مكتسب وغيره أن يقيم من يتعاطى شيئا من ذلك من الأسواق من محتسب وغيره. كانوا في الزمن الأول كان السلطان خليفة يقيم أهل الحكمة، يأمرون بالمعروف لأنه لا منكر، ويغيرون المنكر بأيديهم، معتمدين على قوة السلطان مستندين إليها. أما اليوم فقد ذهب هذا الباب وأغلق، وإلى الله مشتكى من حال المسلمين. نعم، سلكوا مسلك بني إسرائيل، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. الأمة إذا أرادت تمكين لابد من قيام بأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإشاعة هذا، وأن السلطان يجب عليه أن يقيم المحتسبين، الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، المغيرين للفساد والانحراف. أما إذا كان من السلطان من يحمي الرذيلة ويقف عليها حارسا، ويرد من يحمي الرذيلة ويقوم عليها حارسا ويرد الفضيلة ويذمها ويحذر منها ويحارب أهلها، فعلى الأمة السلام، فقد هلكت أمة هذا شأنها. وصلى الله عليه وسلم. نعم، قال يجب على من قدر. قال القرطبي يجب، قال القرطبي يجب على من قدر على ذلك من محتسب وغيره أن يقيم من يتعاطى شيئا من المحتسب. هذا موكل من لدى السلطان، مش محتسب من عند نفسه، فيفسد أكثر مما يصلح، وربما يتصرف تصرفات مخالفة للشريعة وفيها افتئات على الحاكم. لا، إنما هذا المحتسب أصلا يستمد قوته من الحاكم، من السلطان، لأنه سيتعرض لأمور عظيمة من مشاكل، من نزاع، من معارضة وما إلى ذلك. كان المحتسبون في الزمن الماضي يكسرون دينار الخمر، يكسرون آلات لهو الطرب، وربما يعاقبون ويضربون على أيدي العصاة المنحرفين. وكان هذا إلى عهد قريب جدا في بلاد الحرمين والحجاز، وما بقيت منه الآن إلا رموز في بلاد الحرمين والحجاز، وكل هذا بتخطيط أعداء الإسلام، لأنهم يعلمون أن مكمن قوة هذه الأمة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. كنا نرى رجال الحسبة ورجال الهيئة في بلاد الحرمين والحجاز إذا رأوا امرأة متبرجة يأتون عليها ويضربونها ويأمرونها بالتستر. ربما لا تجد هذا اليوم إلا في أمور مجال ضيق جدا، وهو مجال الصلاة، ولا بأس، لا بأس أن هذا بقي إلى الآن. تجد الناس لا يمكن أن رجلا يفتح وقت الصلاة، الجميع يغلقون، وهذا من بقايا الخير ولله الحمد. وكنا نرى من يمر بالسيارات من أهل الحسبة ومن أهل الهيئة، هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لكن أعداء الإسلام لا زالوا وراءها، يقول لا لسنا في حاجة، بدأوا يقنعون الناس أنهم ليسوا في حاجة إلى هذه الهيئة. لا، بل الناس في حاجة إلى هذا، إلى هذا الأمر، باب الحسبة، قيام الحسبة بالناس. الله المستعان. نعم، قال القرطبي يجب على من قدر على ذلك من محتسب وغيره أن يقيم من يتعاطى شيئا من ذلك من الأسواق، في الأسواق، وينكر عليهم أشد النكير، لأن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه يوشك الله أن يعم أن يعمهم بعقاب من عنده. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. نعم، وينكر عليهم أشد النكير وعلى من يجيء إليهم، ولا يغتر بصدقهم في بعض الأمور ولا بكثرة من يجيء إليهم. وهذا أيضا لازال في بلاد الحرمين والحجاز أمرا معمولا به، متابعة السحرة المشعوذين الكهان، وهذا أمر يحمدون عليه. صحيح، يتتبعون هؤلاء ويأخذونهم ويعاقبونهم. نعم. ولا يغتر بصدقهم في بعض الأمور ولا بكثير. وأنت إذا تابعت برنامج أو حلقات جمعة موحد في قناة المجد ترى العجب العجب فيما يأتي به السحرة المشعوذون والكهان ويلبسون به على الناس. من تابع منكم هذا البرنامج رأى العجب العجب، ورأى كيف أن القائمين على بلاد الحرمين والحجاز يتتبعون هذه الأحوال من هؤلاء السحرة المشعوذين فيدعونهم في السجون والمعتقلات، ومنهم من يقتل، ومنهم من يقام عليه الحد، حد القتل. فهذا من بقايا الخير الباقية في الأمة والله الحمد. نعم. ولا بكثرة من يجيء إليهم ممن ينتسب إلى العلم، فإنهم غير راسخين في العلم بل من الجهال بما في إتيانهم من المحظور. قال: وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. إذا الحديث الأول حديث من؟ حديث حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين. الحديث الذي يليه حديث أبي هريرة قال: من أتى كاهنا. نعم. من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. وفي رواية أبي داود: أو أتى امرأة قال مسدد امرأته حائضة، أو أتى امرأة قال مسدد امرأته في دبرها، فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يعني في زيادات. نعم. فناقل هذا الحديث من السنن حذف منه هذه الجملة واقتصر على ما يناسب الترجمة التي تناسب الباب والكتاب، لأن إتيان السحرة ينافي التوحيد، إما ينافي أصل التوحيد وإما ينافي كمال التوحيد. فحسن الإتيان بهذه الأحاديث في هذا الباب وداخل هذا الكتاب. نعم. قال: وللأربعة والحاكم. من الأربعة؟ أي السنن أربعة والحاكم. ها. وقال: صحيح على شرطهما. عن أبي هريرة: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا بيض المصنف لاسم الراوي، وقد رواه أحمد والبيهقي والحاكم عن أبي هريرة. لاسم الراوي يعني اسم المخرج. نعم. عن أبي هريرة مرفوعة. قوله: من أتى كاهنا، قال بعضهم: لا تعارض بين هذا وبين حديث من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. هذا على قول من يقول هو كفر دون كفر. وقد بينا الأقسام هذه والصور، ولا تعارض بين الأحاديث. نعم. ما جاء فيه فقد كفر بما أنزل على محمد، ما جاء فيه لم تقبل صلاة 40 ليلة واربعين يوما، قد لا تعارض بين هذا وذاك، حيث كل وعيد من هذا متعلق بشيء من أحوال السائل والآتي للكهن. نعم. أما على قول من يقول بظاهر الحديث فيسأل عن وجه الجمع بين الحديثين، وظاهر الحديث أنه يكفر متى اعتقد صدقه بأي وجه كان. وكان غالب الكهان قبل النبوة إنما كانوا يأخذون عن الشياطين بأي وجه كان، أي صدقه في كل ما يقول واعتقد أنه يعلم الغيب. نعم. قوله: فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي: المراد بالمنزل الكتاب والسنة. انتهى. وهل الكفر في هذا الموضع كفر دون كفر فلا ينقل عن الملة أم يتوقف فيه فلا يقال يخرج عن الملة ولا يخرج وهذا أشهر الروايات عن الملة فلا يقال يخرج عن الملة ولا ولا ما يخرج عندكم جميل وهذا أشهر الروايتين عن أحمد رحمه الله. على كل حال سبق الجمع بين المتعارضات في هذا الباب من ألفاظ وعبارات هذا الحديث. أكتفي بهذا القدر على أمل لقاء بكم إن شاء الله غدا بإذن الله تبارك وتعالى. أعتذر عن بقية الدروس اليوم ودروسنا إن شاء الله في دمياط في دار الجماعة من بعد العصر بإذن الله. سبحانه الله وحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.